بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نصت هذه الآية المباركة على طريقين رئيسيين لتلقي المعلومات، طريق داخلي وطريق خارجي. من الداخل هو طريق القلب، والمقصود منه العقل، أن الله عز وجل أودع في قرارة الإنسان مخزون من المعلومات يستطيع من خلالها الوصول إلى نتائج علمية معينة. نعبر عن هذه المعلومات بأنها بديهيات، نعبر عنها أوليات، فطريات، من قبيل قانون أن لكل معلول علة. هذا القانون من الأمور المودعة في قرارة الإنسان، لهذا الإنسان بفطرته يدرك وجود الله عز وجل. هذا الإدراك علم، ومصدر المعلومات ذاتية الفطرية الأولية. هذا هو المقصود بقوله لمن كان له قلب، العقل. هذا الطريق الأول، طريق العلم من الداخل. الثاني طريق العلم من الخارج. الإنسان يسمع، يتصل بالعالم الخارجي، وإن كان السماع أبرز قنوات العلم، ولكن توجد في نفس الوقت أيضا قنوات أخرى. الآية لما قالت وألقى السمع باعتبارها أبرز القنوات، يسمع يقرأ من خلال الاتصال بالعالم الخارجي، يزود المعلومات زيادة على المعلومات الفطرية الذاتية. فالإنسان لكي يتكامل إما أن يستفيد من مخزون الداخلي، وإما أن يستعين بالخارج. فإذا خلا منهما لا هو ليشغل عقله فيستفيد من هذا المخزون، ولا هو الذي يدرس ويطالع ويبحث ويسمع فيستفيد، يتحول إلى عبء ثقيل على المجتمع، يتحول إلى عالة، يتحول إلى كارثة، لأنه سوف يهرف بما لا يعرف، سوف يتصرف بطريقة غير موزونة، قد ينكر الواضحات. هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة مفصلة، موضوع طرق العلم على ضوء الآية، لكن جعلته مفتاحا تقدم للبحث الرئيسي عن دفع الشبهات المثارة حول قضية الحسين سلام الله عليه. في واقع الأمر أننا بلينا بأناس لا يستفيدون من عقولهم، أو لا ينهجون النهج العلمي في مقام التعامل مع الأشياء، ولهذا تتوزع الأحكام بشكل جائر أو غير دقيق. وإلا في منتهى الغرابة أن ينبري إنسان فيصف الحسين سلام الله عليه أنه لم يكن في خروجه مصلحة في الدين ولا في الدنيا، وأنه عليه السلام كما يقول صاحب هذا المكتوب أنه عليه السلام كان في خروجه وقتله فساد لم يكن يحصل لو قعد في بلده. فأولا ينفي أن يكون في خروج الحسين مصلحة، بل يثبت أن في خروجه الفساد. طبيعي الإمام الحسين أساسا هو تصدى لدفع هذه الشبهة في قوله لما أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح. ولكن في نفس الوقت تحتاج هذه المسألة تحليل، وإن كان سبق في أبحاث سابقة بيان جانب من خلفيات نهضة الحسين سلام الله عليه. لكن على الإجمال وعلى السرعة الممكنة، الحسين هو نهض ضدما، نهض ضد كيان ينخر في كيان الإسلام. لو قدر لذلك الكيان أن يبقى لحرفت معالم الإسلام، مفاهيم الاعتقادية تحرف، أحكام الفقهية تحرف، أخلاق تحرف، الحقائق تقلب، وهو الكيان الأموي. كيان الأموي مبناه أساسا على هد الإسلام من الداخل. تعبير المغيرة أن بني أمية لم يسلموا ولكن استسلموا، وبتعبير أبي سفيان قال تداولوها يا بني أمية فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. هناك قضايا واضحة. أنا أسأل الباحث المنصف، أقول له جميع المؤرخين ذكروا قضايا لا تستطيع ردها بالنسبة إلى يزيد ابن معاوية، أما تيجي تزور التاريخ مطلب آخر، ذيك جناية لأنه راجت في أواخر القرن العشرين دعوة لإعادة كتابة التاريخ. إذا مقصودك من كتابة التاريخ مجددا تهذيب من الخرافات وتشذيب من الأباطيل والتحاليل الفاسدة، جزاك الله خير جهد مشكور. إذا مقصودك من إعادة كتابة التاريخ حذف الحقائق فهذه خيانة علمية، خيانة لا فقط للجيل الأول، خيانة لكل الأجيال، خيانة للعلم وخيانة لكل الأجيال. ليش خيانة للأجيال؟ لأنه الجيل مهما كان يتأثر حضاريا بالتاريخ. التاريخ يحمل، التاريخ يحمل أفكار هذا الجيل، معتقدات الجيل، أحكامه، أخلاقه، دستور حياته. الآن مثلا المسيحي يرتبط بتاريخ شاء أم أبى، اليهودي يرتبط بتاريخ شاء أم أبى، لا بما هو تاريخ، بما هو مضامين أحداث وقعت لها دلالات، مبادئ جرت في التاريخ لها دلالات، مواقف، كل ملة من الملل، كل نحلة من النحل هي مرتبطة بالتاريخ، شئت أم أبيت هي مرتبطة. فالتاريخ يكيف الجيل حيث يكون. إذا الجيل جيل الواقع سليم قطعا التاريخ له في سلامته نصيب، وإذا سقيم للتاريخ في سقمه نصيب. تاريخك إذا فاسد ينعكس على الجيل، لأنه التاريخ هو عبارة عن تسجيل لمبادئ ومواقف، هذه تتقدم زاد للجيل الجديد، الزاد راح يربع لي هذا الجيل، فإذا كان فاسدا فسد الجيل. إذا كان تاريخك تاريخ سليم وصحيح يعني راح تقدم للأمة وللأجيال اللاحقة زادا سليما يساهم في تربية الأجيال، في تقويم المسيرة الاجتماعية. أضرب لك مثال، مثلا تاريخ مبني على أساس أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان جائرا، هذا تاريخ متسلسل عند قوم من الناس، هذا انعكس عليهم حضاريا عمليا أو ما انعكس؟ قطعا انعكس. تلاحظ أن الحاكم الجائر يعيث فسادا بالبلاد والعباد ما يحرك ساكن، بحجة أنه شق عصا طاعة يصير، بحجة أنه زعزع للنظام، بحجة ذرائع عديدة. ليش؟ لأن كل هذا التأريخ هو تثقيف مركز ومستهدف يعد الجيل بهذا الاتجاه في كل القضايا. تلقى هذا الشاب قضايا الفقهية يتأثر التاريخ، قضايا العقائدية يتأثر التاريخ، أخلاقه يتأثر التاريخ. هذه حقيقة من الحقائق. لما يجي تاريخ يقول له أنه مثلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن تتختم باليمين، لكن بما أن الرافضة جعلوه شعارا لهم انقلبت السنة وصارت التختم بالشمال. وهذه أمثالها إلها نظائر. الشاب يفتح عينه على هكذا زاد، يتأثر تلقائيا أو ما يتأثر. أصلا هذا يجعله منهج في حياته. لهذا إجا واحد متأخر قال عندنا قاعدة أصولية في أصول الفقه تقول ربما كانت السنة في مخالفة السنة. نعم، صاغت قاعدة السنة في مخالفة السنة. غريب في بابه وله نظائر. إذا مقصودك من إعادة كتابة التاريخ هذا المعنى قلب الحقائق، قطعا جناية على الأجيال وجناية على العلم، جناية على الإنسانية. أما إذا أنت تريد لا ترجع إلى التاريخ تهذب مما فيه، فبخ بخ، حي الله المشاعر المشكورة. يجي كاتب يكتب كتاب، أستاذ جامعي يكتب كتاب باسم أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. شايفي هذا الكتاب؟ أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ. تفتح الكتاب، بناك هذا الكتاب عملية تنزيه وتزكية وصيانة للتاريخ من الشوائب، وإذا لا تجد هذا الكتاب عبارة عن محامي دفاع متبرع تطوعا للدفاع عن مختلف الطغاة الذين مروا في تاريخ المسلمين. مثلا دفاع عن يزيد ابن معاوية بمختلف الأساليب، دفاع عن الحجاج، دفاع عن مروان، دفاع عن المتوكل. يعني رايح ملقط هؤلاء، ما مدافع عن مثلا افرضوا امام من الائمة سلام الله عليهم، صحابي من الصحابة العدول اللي نعرفهم، ابدا جاي ملقط وحقك ملقط هؤلاء. شوفوا الكتاب، الحجاج، يزيد، المتوكل، الشيوخ الطاغية لو واصل ايام الطاغية صدام يدرج ايضا وياهم. كل هؤلاء مجمعهم هالتشكيل هالكومباني هذا كله مجمعه ومتبرع بالدفاع عنهم. الكل يقول هذا كذا كذب، اللي يقولوه عن الحجاج هذا كذب، هذا كذا لا اساس له. هي رحم الله من قال لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. ترى ارسال الشبهة سهل، ما يريد له علم، خاصة الانكار. قسم من الناس علمه هو الإنكار أصلا، ما عنده علم. شايف قسم من الناس إذا قعد محفل بمجمع ينصب صدره هالشكل يريد يبين نفسه يفتهم، وكل من عنده معرفة بشيء يتكلم وما عنده شيء فشي يسوي؟ ينكر حتى يسجل موقف. لا هذه ما لها صحة مثلا أفرضه، أو هذه مثلا كذب، أو هذه خرافة، ما عنده علمه وشي يأتي ونافخ روحه وقاعد ينفض المجلس ما يحكي فري شيء، ما يصير. يقول له خلا دقلي بتحكي على الأقل. شايف هذا اللي قالت لمرته انت ترى وضعك هندامك جيد يساعد طول عرض تمام حسب الأصول. ايش يقولون اذا قعدت في الديوان ما عندك موقف؟ قال هش اسوي يعني؟ قالت له اذا اولا اقعد بصدر المجلس وثانيا يحكي حكي كبار. قال زين خير ان شاء الله حاضر. اجا قعد في الديوان يتكلموا الناس كل من عنده شيء يتكلم، واذا على ساعة هذا يشق الحديث ويصيح بعير. هذول عينوش بيها الرسالة، فنجان وبعدين لا رجعوا الحديث هم مصعفوا قالوا ان شاء الله هذا ما شايف شيء طير كذا وراح رجعوا الاحاديث هم يحشون فوق ساكت على ساعة شق الحديث ايضا صاح ثور مثلا يعني قام الواحد قال لك شنو قصتك اليوم قال والله انا مرتي قالت لي اقعد بصدر الديوان واحشي حشي كبار قسم ايش تروح حقك يعني مجرد اثبات وجود يعني قسم علم الانكار الانكار ما يراد درس ابدا اي نعم تعال دافعا ادفع الشبهة هذا اللي يحتاج الى علم كل بساطة يجي واحد يقول انه مثلا حديث الغدير ما لا اصل مثلا سهلة هذه الانكار سهل لكن اللي يجي يريد يثبت انه الى اصل هذا شكثر يعاني هذا يسهر الليالي ينبش بطون الكتب يجمع الروايات يحقق الرواة يحقق المصادر ينقح المعنى ويلقي لك خلاصة وتعب القلب هنا وذاك ما بيتعب القلب ابدا على العموم فاذا بلينا بهكذا شريحة تجي الى الحقائق فتنكرها يزيد ابن معاوية رجل شارب للخمور هذه تعاريف المؤرخين الا كالذهبي شارب للخمور معلن بالفسق والفجور قاتل للنفس المحترمة رجل يكفيه خزيا وكفرا قوله نعب الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني هذا انت ترووه يكفيه خزيا ما اشتهر في البلدان وسارت به الركبان وعرفه القاصي والدان انه تمثل بابيات عبد الله بن الزبعرة شاعر مشرك ينكر الاسلام ايام شركة يجي رجل يدعي ان خليفة رسول الله يحكم باسم الاسلام يتمثل بابياته اي فاجعة اشد من هذه الفاجعة لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل اعلان عن الكفر ممارسة للفسق ممارسة للفجور ظلم عدوان مثل هكذا سياسة لو اتيح لها ان تستحكم وتبقى قطعا تأتي على الاسلام بكامله وتهده من الداخل الحسين صار امام المسؤولية ولهذا قرأ عليهم حديث الرسول صلى الله عليه وآله في البيضة والطريق قال سمعت جدي رسول الله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا لعهده ولم يغير عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار لهذا على هذا الأساس بنى مقولته الشريفة لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أسر فرار العبيد وظيفة شرعية اقتضت أن يخرج صلوات الله عليه ولولا أن الحسين خرج لكانت النتيجة هي أن يتمادى الأمويون في غيهم وأن يصنعوا ما شاءوا من تحريف عقائد الإسلام أحكام الإسلام كذلك أخلاق الإسلام يجورون الحقائق يحولون الدين الإسلامي إلى دين محرف كالدين اليهودي والمسيحي كما أنا أشرت سابقا في أبحاث سابقة ولكن بفضل حركة الحسين سلام الله عليه بفضل ولادته على الصوت المقدس الحسين استطاع أن يفهم الأمويين لقنهم درس أن ما كل شيء يريدون يسوون قدرون لأن يوجد صوت في مقابلكم فهذا كان كعا عمليا للأمويين أن يمدوا يدهم لتحريف حقائق الإسلام لدفن أحكام الإسلام الأصيلة خالفوها بس ما قدروا يدفنوها بقيت الأصالة خالفوها الخطر الأعظم في دفن الحقائق أما المخالفة المخالفة أقل خطرا خالفوها صفقوا الدماء هتكوا الأعراض صنعوا ما صنعوا لكن في نفس الوقت بقي الحق حقا والباطل باطل ابقى مشخص هذا التشخيص مهم حتى ينحفظ خط الحق على مدى الأجيال هذا التشخيص كان بفضل الواقع نهضة الحسين سلام الله عليه ثم فهموا انه الحسين ما عاد شخص وانما خاف موجود يمكن ان ينبري لهم في كل زمن. ثورات متتالية مثل هكذا نهضة كان له الدور العظيم في خلود الاسلام. الرسول يقول لانس الكاهلي اذا ادركته فانصره للحسين. لو كان الحسين خروج فسادا كما تزعم يا ايها الانسان الذي عمي قلبه لو كان خروج الحسين فسادا اكان رسول الله يقول لصحابته اذا ادركتم حسينا فانصروه؟ اكانت القارورة ذات التراب اكانت تتحول الى دم عبيط حزنا على الحسين لو كان خروجه فسادا؟ اكانت السماء تمطر دما؟ وهل تمطر السماء دما لمفسد؟ وهل يتحول تراب القارورة الى دم عبيط حزنا على الحسين عليه السلام وذلك لقتل مفسد؟ حاشا الحسين عليه السلام من ان يكون مفسدا، ولكن القلب اذا عمي ينتهي الى مثل هذه الحالة. اذكر لك بعض المصادر في قضية تحول تراب القارورة الى دم عبيط فيما رواه اخواننا اهل السنة ان الرسول اعطاها قارورة فيها تربة كربلاء قال اذا تحولت دما فاعلمي ان حسينا قد قتل. من جملة هذه المصادر مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري 376-4398، مسند احمد ابن حنبل 3242-694، ذخائر العقبة للمحب الطبري الشافعي 147، الصواعق المحرقة لابن حجر 115، تهذيب التهذيب لابن حجر 2347، كنز العمال للمتقي الهندي 622-23-106 و7-107، مجمع الزوائد للهيثمي 9-187-91، وهكذا مصادر أخرى. هذه الحوادث ألا تدل على أن هذه القضية وهذا الموقف الذي وقفه الحسين يملك المشروعية بتمام جهاتها؟ ولهذا بالمناسبة يتناول الكاتب موضوع الجزع، يقول لماذا هذا الجزع؟ الجزع على قسمين، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة لعلاجه بشكل كامل نعالج هذا الموضوع. ولعلمكم ترى هذه الشبهات وأمثالها كثير، لتصور هذه يمكن بحثها ومناقشتها كلها في ليلة أو ليلتين، لكن أنا هالليلة راح أوقف البحث ونؤجله إن شاء الله إلى فرص أخرى، لأن عندنا أبحاث أخرى موجودة نحاول إذا وفقنا إما في المحاضرات اللاحقة في المجالس الأخرى، وإن لم يتسع فإذا بقينا من الأحياء السنة القادمة إن شاء الله تعالى نفيض في جواب بعض الشبهات، لأن يعني بعض الشبهات تحتاج إلى بحث كامل، لكن هالليلة إشارات ولمحات مثل قضية صيام عاشوراء، صيام عاشوراء يحتاج محاضرة كاملة على الأقل، أو قضية الجزع أو قضايا أخرى كثيرة. لكن على الإجمال مثلا الجزع، مرة جزع محرم ومرة جزع مكروه ومرة مستحب. جزع المحرم بمعنى الاعتراض على حكم الله عز وجل، هذا جزع محرم. الجزع المكروه هو تجاوز الحد الطبيعي في الحزن على الميت، من قبيل ضرب الفخذ كما مثلت قبل ليالي، هذا وردت فيه كراهة، ولكن القاعدة الفقهية تقول كل مكروه جائز، ما واصل إلى حد الحرمة، لكن لو صنعه كان مكروها. الكراهة اما لبخس في الثواب يعني ثوابه يقل، واما لترتب اثار وضعية دنيوية او اثار برزخية، علمه عند الله بس ما واصل الى حد الحرمة، من قبيل ضرب الفخذ، من قبيل ضرب الصدر مثلا افرضه، من قبيل خمش الخد، لطم الخد. ان شاء الله موضوع اللطم والخمش هذا يحتاج الى محاضرة مستقلة البحث بالمستقبل. وأن الحسين لما قال لا تخمشي مقصود يحرم عليها، أو هذا تكليف لزينب خصوصا باعتبار أنها راح تتولى مسؤولية العيال وتواجه طغاة، وإذا غلب عليها الجزع سوف تضعف عن مسؤوليتها، فلهذا هذا كان تكليف خاص بزينب سلام الله عليها وليس شاملا وليس في كل الأوقات، وإنما في وقت مواجهتها للساحة وللطغاة. أما إذا خلت مع نفسها أو من وراء ستار كما روى بعضهم رأت رأس الحسين بين يدي بن مرجان يضربه بالصوت فلطمت وجهها، هذا ما منهي عنه، النهي أولا نهي على فرض وجوده، النهي نهي لغرض أن لا تضعف عن مسؤوليتها، وثانيا يختص بزينب، وثالثا في موارد المواجهة، وذلك لأدلة وردت تثبت جواز اللطم على الحسين، ومنه موقف الإمام رضا سلام الله عليه لما دخل عليه دعبل، قصيدة دعبل رواها السنة والشيعة، لما دخل على الإمام الرضا عليه السلام وقرأ عليه التائية وقال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذن، والإمام يسمع، ولو كان هذا حرام لكان الإمام يرد على دعبل يقول له ليش تنسب إلى جدتي الزهراء أنها تفعل محرم، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتير. إجماع من روى هذه القضية، الإمام لم يعترض بل بالعكس يقول ازداد بكاء وأجهش بالبكاء، وسمعت العلويات يصحن أن يواجده وحسينا. أعود لموضوع الجزع، الجزع إن شاء الله هذا أبحث مستقلا، موضوع اللطم والخمش مستقلا، إن هذه أيضا من جملة التساؤلات، ولكن بنحو الإشارات، مرة حرام كما قلنا اعتراض على حكم الله، مرة مكروه تجاوز الحد الطبيعي في الحزن على الميت، مرة مستحب وذلك في الحسين سلام الله عليه، طبعا ما لم يصل إلى عنوان محرم، إذا كان بضرر ذاك مطلب آخر، ذاك يحرم من أي باب، لا من باب أن جزع، من باب إيش الفعل الضار، إذا دخل في الفعل الضار يحرم من ذاك الباب، أما إذا ما دخل في عنوان الفعل الضار بعنوان جزع وعلى الحسين مستحب. وفعل الإمام الرضا عليه السلام دليل ما ذكرته قبل قليل، الإمام الصادق في حديث يسأل يا ابن رسول الله ما تقول في شق الجيوب على الحسين عليه السلام، لو أن إنسان فقد شق جيبه، الجيب ليس المقصود الجيب المحفظة في الثوب لحفظ الأشياء، المقصود منطقة فتحة القميص فتحة الصدر يعبر عنها، فتحة الثوب من طرف الصدر يعبر عنها جيب، نفق في جيبها جيبها لا يعني جيب الفلوس، لا جيبها هذا يعني فتحة الثوب من جهة الصدر، ما تقول في شق الجيوب لو أحد فقد من حزن على الحسين وشق جيبه، قال على مصاب جدي الحسين تشق القلوب قبل الجيوب. قضية الحسين أنا ما أدري أمس لوحت أو ما لوحت، إن شاء الله إذا سنحت فرصة هذا الموضوع أصلا بحثة في محاضرة مستقلة، قضية الحسين قضية استثنائية ما تقاس على سائر القضايا، عندنا كثير أشياء بالدين استثنائية، يعني أنا الآن أرجوك لو أنه أنت الآن تمشي بالشارع وتشيل حصو تشيل حصو وترمي بمكان معين بدون أن تؤذي أحد، هالشكل تشيل حصو وترمي، هذا مستحسن أن أسويه، موافق للوقار أو مخالف للوقار؟ مخالف للوقار، لكن الله فرض علي أروح للمزدلفة أجمع حصيات بنحو معين بمواصفات معينة بعدد معين أجيبها وأوقف، الحاكم المحكوم العالم الأمي مختلف الطبقات تجي توقف في ساعة معينة وترمي بنية معينة، ليش تعبد؟ هذه قضايا استثنائية ما تجي هنا تجي تقول له ليش، ليش الحصوات ما يصيرن أقل، ليش ما يصيرن أكثر، أنا تعبت إن شاء الله أنا أبحث الموضوع، قضية الحسين ما يقاس عليها فيها استثناءات، أسأل الله أن يعمق ولاءنا وإياكم ولاءنا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل سائل يقول له يا ابن رسول الله ما تقول في الجزع؟ قال الجزع مكروه إلا على جدي أبي عبد الله عليه السلام. بعد أروي لك قضية أخرى يرويها علماء السنة أكثر من علماء الشيعة معروفة، ذكر مصادرها المرحوم السيد فيروز أبادي بالجزء الثالث من الفضائل الخمسة من كتب السنة، يقول عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو أشعث أغبر في الرؤيا بعد قضية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، طبيعي يوم عاشوراء أصلا، يقول رأى النبي صلى الله عليه وآله يوما وهو أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم. قلت يا رسول الله ما هذا الذي معك؟ قال هذا دم ولدي الحسين ما زلت ألتقطه منذ اليوم. حقيقة هالرواية لما شفتها أجابت على سؤال في نفسي، كان سؤال أنه الحسين يوم عاشوراء ثلاث مرات رمى بالدم نحو السماء، وين راح هذا الدم؟ مرة من دم علي الأكبر، ثاني من دم عبد الله الرضيع، كل مؤرخين يروون حتى علماء السنة، مرة من دم قلبه الشريف بعد السهم المغلف رمى إلى السماء، يقول لم ينزل منه قطرة، وين راح ما ندري، تلقفته الملائكة راح إلى حضيرة القدس ما ندري، إلى أن شفت هالرواية. فلعل طبعا قد تسألني تقول لي أنه الرسول يوم عاشوراء ما كان حيا، طبيعي الرسول بهيئته البرزخية لا بهيئته الدنيوية، لأن بأجماع المسلمين الروح ما تموت، تلبس في الجسد البرزخي، ولهذا ورد عندنا أن أرواح الأموات تأتي ليالي الجمعة تقف على أبواب الدور، إذا رأت أهلها بخير استأنست، رأتهم بشر تألمت، تقول ارحمونا يرحمكم الله، اذكرونا يذكركم الله. ابن قيم الجوزية عنده كتاب اسمه الروح يذكر بها المطالب، فالروح موجودة. ابن عباس إذا شايف النبي بصورته البرزخية، فرض رآه في الرؤيا بصورته البرزخية، يقول بيده قارورة وبها هذا الدم، والرسول يقول له ما زلت ألتقط دم ولدي الحسين منذ اليوم. هالرواية حلت ذاك الموضوع وأجابت على ذاك السؤال، لعل هذه القارورة كان رسول الله يجمع فيها ذلك الدم الذي رمى به نحو السماء. أرجوك مثل هكذا قضية، قضية عادية تقاس على غيرها من القضايا، هكذا ميت كبقية الأموات. مطر السماء دما أمر عادي، إذا تعتبر جزع اعتراضك على الله بعد مو عليه، إن الله مطرها دم مو أنا مطرت دم، هذا هو يدل على أن هذا الحدث يؤذن صاحبه بما لا يؤذن أصحاب الحدث العادي، لأن حدث غير عادي. الشاهد هنا بعد الشاهد ما وصلت له، الشاهد يقول رأيته أشعث أغبر. الآن أنا أسألك، التشعث والإغبرار من الشؤون العادية أو من شؤون الجزع؟ إيش وقت يتشعث صاحب الفقيد؟ يتشعث شعره ووضعه وملابسه وكذا، تشعث بعد تشعث كامل، إيش وقت يتشعث ويغبر ويترد؟ إيش وقت؟ إنما يكون في الوضع غير العادي، في حالات الجزع يصير الشكل. هذه رواية يرويها أهل السنة عن ابن عباس أن الرسول رؤية يوم عاشوراء ماذا؟ أشعث أغبر. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن مصاب جدي الحسين عليه السلام أقرح جفوننا، حديث طويل، يقول إن مصاب الحسين عليه السلام أسبل دموعنا وأقرح جفوننا. إقراح الجفن هذا أمر عادي أو من الجزع؟ من الجزع، ولكن من الجزع الجائز، ولو لم يكن جائزا لما صنعه الرضا عليه السلام، لأن إمام معصوم ثاني الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولو كان الجزع حراما لو كان حراما مثل هذا الجزع يعني على الحسين لو كان حراما لما صنعه الرضا عليه السلام. مضافا إلى قضية أبيات دعبل إذا للطمت الخد. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله فرجه الشريف فيما ينسب له سبق قطع النظر عن السند اعتبر هذا مؤيد إذا ما تعتبره دليل مؤيد اعتبره يقول يا جد لئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور لأبكينك صباحا لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. هذا طبيعي غير طبيعي ولكن للحسين سلام الله الحسين له امتياز. هذه شواهد وقرائن تدل قطعا على تميز قضية الحسين سلام الله عليه. يبقى قضية صوم عاشوراء وأختم أيضا على الإجمال. صوم عاشوراء أولا ألفت نظرك إلى شيء، هذه كتب اللغة كلها موجودة عندنا، لا يوجد مصدر واحد يقول أن اسم عاشوراء أطلق على عاشر محرم خصوصا دون غيره. آخر اليوم احنا نستعمل عاشوراء على أي شيء، على كل عاشر من كل شهر، وبالأصل كلمة عاشوراء تطلق على العاشر من كل شهر يسمى عاشوراء باللغة هالشكل. أما إطلاق على خصوص عاشر إيش محرم جميع اللغويين يقولون هذا إنما بدأ بعد واقعة الحسين عليه السلام. فإذا ورد في لسان النبي صوم عاشوراء إذا ليس المقصود منه خصوص صوم عاشر محرم إنما هو العاشر من كل شهر. هذه خليها لمعلوماتك. نجي نسأل نقول الرواية شو تقول. هي الرواية تقول أنه الرسول لما دخل كما موجود في هذا المكتوب غيره المدينة وجد اليهود يصومون فسأل أنه هذا الصوم بأي عنوان، قالوا هو صوم عاشوراء لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى إلى آخره، وافرض أن الله نجى موسى في ذلك اليوم. فقال الرسول صلى الله عليه وآله أنا أولى منكم بموسى، فأمر بصومه. فلما صام فطن إلى شيء كان غافلا عنه بزعمهم وهو أنه تشبه باليهود. نبه بعض الصحابة قال يا رسول الله تشبهت باليهود، قال لئن أبقاني الله للعام المقبل لأصومن تاشعاء قبل عاشوراء. أجمعهن اثنين هن حتى ما يصير تشبه باليهود، اليهود يصومون واحد أنا أصوم اثنين حتى لا يصير تشبه. نظير هالقضية قضية طريفة لبعضهم، يقول لا يجوز قراءة مقتل الحسين بن علي لئلا تتشبهوا بالرافضة، فإن كان ولا بد من قراءته فاقرأوا قبله مقتل ذي النورين عثمان. هذا موجود نعم في فقه بعض المذاهب حتى لا يصير تشبه. يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله قال إذا الله أحيانا السنة القادمة نصوم تاشعاء قبل عاشوراء حتى ما يصير تشبه. الشيء قطع النظر عن المناقشة، هو التشبه يصير يصير حتى لو صوم تاشعاء بالنتيجة راح يصوم إيش عاشوراء. أنا ما أريد أناقش بهالمسائل الجزئية، أريد أرجع إلى أصل الرواية لقطع النظر عن السند. قد يجي واحد يقول السند مقبول عندهم، طيب مقبول عندكم، أنا أجي أسأل عن المتن، أجي أقول هل يعقل قضية صوم هذه قضية دنيوية أو قضية دينية؟ قضية دينية، قضية فقهية. هل عودنا رسول الله، هل من شأن رسول الله أن يستلم القضايا الدينية من غير الوحي؟ هل من شأنه مثلا صوم رمضان أو صلاة الليل أو أي قضية من القضايا الدينية، هل من شأنه أن يستلم أحكام الشرع من غير الوحي؟ من شأنه يأخذ من البشر يجي واحد ينقل له يقول له ترى موسى هالشكل كان يسوي، يقول له جيد جدا فلازم اسوي مثله. هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ احكام الله من طريق البشر او من طريق اليهود، اليهود او غير اليهود، هذا ليس من شأنه. هذه القضية سهية مثلها قضايا كما في قضية الأذان، بس وقت راح مع الأسف الشديد، ولا كان أشرح لك مصائب ونوائب نظير القضية هذه. جه ثانيا، هل من الصحيح أن الرسول يتشبه باليهود وهو لا يدري؟ هل من الصحيح أن ننسب له هذا المعنى؟ على الأقل الكل يلتزم بأنه معصوم وين في التبليغ، هل هذا من العصا في التبليغ؟ إذن من الغلط أن ننسب إليه أنه يستعين في أخذ الأحكام بالناس يهودا كانوا أم غير. اثنين، من الغلط أن ننسب إليه أنه يتشبه باليهود. ثلاثة، تقول لي أنه اليهود يصومون عاشوراء، أجي أسألك أقول لك لو كان الظاهرة صوم عاشوراء بهذا المعنى معروفة عند اليهود، اليهود الآن أمة موجودة مو الشكل، مو غايبين، ما عايشين بكوكب آخر، عايشين على الكرة الأرضية وإلهم دويلة لقيطة اسمها إسرائيل، أسأل الله أن تعجل بهلاكها واستئصالها. طيب هؤلاء اليهود الآن كل شيء اليوم صار مكشوف على الإنترنت وسائل الإعلام، اسأل الآن اليهود عندهم صوم عاشوراء؟ ما عندهم أبدا. مسألة الصوم عاشوراء لو كانت موجودة ولكان يبقى لها أثر. اترك هذا، اسألهم قلهم يا يهود هل مر في تاريخكم أنكم كنتم تصومون؟ سقد أمة من الأمم يكون عندها شيء وتبطل عنه بس يبقى يسجل بالتاريخ كانوا يفعلون هكذا. طيب جيب شاهد واحد من اليهود على أنهم كانوا يصومون إيش عاشوراء، ما يجي شيء مال قدير يعني بالقوة تحميلية المسألة. هذه النقطة. يبقى شيء أنه أنت تقول أن رواياتكم بعضها بيها صوم عاشوراء، التفت لي صوم عاشوراء. أنا هذه النقطة هالسؤال بالضبط جاوبت عليه العام الماضي ليلة 11 محرم بمحاضرة كاملة هالسؤال هذا، بس أذكرك بي وأختم المجلس. الوارد في رواياتنا هالشكل، أولا المقصود بعاشوراء عاشر كل شهر قبل تشريع الإسلام، وردت رواية تقول قبل تشريع الصوم صيام شهر رمضان، التفتوا لي زين، قبل تشريع صيام رمضان رسول الله صلى الله عليه وآله أوحي إليه أن يصوم عاشر كل شهر، لأن اسم عاشوراء في اللغة يطلق على عاشر كل شهر، صار اصطلاح في خصوص عاشر محرم بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. كان يصوم عاشر كل شهر كمقدمة وإعداد للناس لصيام إيش رمضان. يقول الإمام الباقر عليه السلام فلما شرع صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء. هذا الموجود وهذا أيضا بي كلام وبي مناقشات، لكن ذا نريد نتنازل هذا المقدار وهذا المقدار ما ينفعك، ما ينفعك المقدار هذا. ليش؟ لأن يقول أنه ما كان صوم عاشر محرم، إنما صوم عاشر كل شهر قبل تشريع الصيام رمضان ثم نسخ. هذا العدد موجود، هذا ما يفيدك، هذا ما يصلح دليل لك، أنت تدعي شيء آخر. ما أدري واضح هذا الكلام أو لا. ثم أسألك سؤال آخر يا جناب المحنك في هذه المسائل، إذا أنت عندك غيرة على المستحبات، هل كثر يعني محروق قلب على المستحبات؟ أعدد لك الآن بعض المستحبات ما أشوف تتحمس لها مثل هذا الموضوع. أنت تقول أبو هريرة روى صيام عاشوراء، أقول لك روى الحافظ الدمياطي عن أبي هريرة أنه يستحب عن النبي أنه يستحب صيام 27 من شهر رجب لأنه يوم بعثة محمد. طب أسألك قبل هذا، أقول لك أيهما أهم، يوم نجى الله فيه موسى ليتعلق بشأن أمة أخرى، أم يوم بعثة نبينا؟ أي يوم أعظم؟ يوم بعثة نبينا أعظم. طيب ما اشوفك هناك تهتم بقضية صوم 27 رجب، وايضا ابو هريرة يروي ليش ما تهتم 27 رجب مثل ما تهتم بصيام ايش عاشوراء. هذه مسألة. مثلا افرضوا روايات كثيرة وردت في قضية التختم باليمين، ليش ما اشوفك تتختم باليمين؟ هذا ايضا من المستحبات. التكبير على الجنازة في روايات المسلمين انه 5، ليش تكبر 4؟ على انه هذا مسألة واجبة، يعني قضية التكبير هذا مسألة واجبة، التختم مستحب. ثم اقصى ما في الامر امر مستحب، وما حد يقول واجب صيام عاشوراء، ما عدا فقيه من فقهاء المذاهب الخمسة يقول انه واجب ومستحب. هذا ما يستدعي ان اطلع منشور السب اللي ما يصومون، هذا يستدعي مستحب. افرض مستحب عندك، افرض مستحب عند بعض العلماء، النتيجة ما واصل الى درجة ان اللي ما يقوم بهذا المستحب يستحق التكفير والسباب والحملات والى اخره. على كل حال اسأل الله ان يعيد هؤلاء القوم الى عقولهم، او يعيد اليهم عقولهم، أسأل الله عز وجل أن يفتح بصائرهم، وإلا المسألة في غاية الوضوح. ولهذا أئمتنا سلام الله عليهم كما في رواية عبد الله بن سنان وغيرها، وإن ورد ما ورد ما ذكرته قبل قليل، لكن مع ذلك بالنسبة إلى عاشوراء ذكروا أنه إذا كان ولا بد ونهي عن صومه لئلا تتشبه ببني أمية باعتبار أنهم صاموه فرحا بقتل الحسين عليه السلام، نهي عن ذلك. ولكن على فرض أن الإنسان يصوم يقول ليفطر بعد العصر بساعة حيث تجلت الهيجاء عن آل الرسول، يعني قتلوا بأجمعهم وفدوا على رسول الله، وفدوا في عالم البرزخ بقول علي الأكبر هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأسه العوفى، تجلت الهيجاء عن آل الرسول، فمن شاء أن يصومه فليصم وليفطر بعد العصر بساعة ففيها تجلت الهيجاء على أهل الرسول، وذلك لئلا يتشبه الإنسان ببني أمية. وبالمناسبة هناك نقاط أخرى ما أرغب أن أطيل عليكم، هناك شبهات أخرى، على كل حال أكتفي بهذا المقدار لأنه تنتظرنا أبحاث في الليالي المقبلة وطلبات أيضا متكررة. الليلة القادمة إن شاء الله محاضرتنا في شرح خطبة مولاتنا زينب عليها السلام، الليلة بعدها محاضرة في شرح خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام، الليلة بعدها وهي الأخيرة ليلة 20 الختامية في شرح شيء من خطبة الصديقة الكبرى مولاتنا فاطمة الزهراء. لله يوم ما أعظمه من يوم، يعبر عنه الحسن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يقول الشيخ هادي آل كاشف الغطاء من مراجع الطائفة على الله مقامه الشريف في المقبولة الحسينية، يقول لله ما أعظمه من يومي أزال صبري وأطار نومي، اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عفيري، اليوم قد مات الحفاظ والوفا، اليوم كاد الدين يقضي أسفا. سيدي أبا عبد الله لقد قتلت مظلوما عطشانا غريبا، وقتل من قتل معك من أهل بيتك وأصحابك، وما اكتفى أعداؤك أعداء الله بكل ما جرى حتى نادى مناديهم الظالم قال علي بالنار لأحرقه، هذه البيوت ما أكمل عبارة صعب على اللسان، لأحرق هذه البيوت على أهلها. وهكذا وضعت النار في خيام الحسين لا تبقي ولا تذر، اللي يقول عنها المشهد الإمام السجاد عليه السلام مهما نسيت لا أنسى فرار عماتي من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بأذيالهن. جاءت زينب إلى الإمام السجاد عليه السلام تريد تقول له انه اذا مكتوب علينا ان نحترق نحترق صيانة للاسلام، مثل ما مكتوب على الحسين القتل، اذا مصلحة الدين موقوفة على ان نحترق نحترق، تكليفنا ما هو؟ قال عم زينب فروا على وجوهكم في البيداء. يقول حميد ابن مسلم انا واقف تلك الساعة شفت زينب خرجت والنار تلهب بذيل ثوبها، قلت لها النار النار، قالت بلى انا اعلم، ولكن لنا عليل ولكن لنا عليل بهذه الخيمة. شلون افارق الامام السجاد فهو عليل مريض؟ سعد الله قلبك مولاتي زينب في تلك الساعة، ما بها الماء هي واقفة وتدير الافكار. ساعد ساعد هواشي مأجور ان شاء الله. ما بها الماء هي واقفة وتدير الافكار، صاح المنادي بصوت شبوا بالخيامنا، راحت صناديد الحروب هتكوا الاستاء، وحتى طفل ام لو بك لا ترحمون، هجمت على ذيك الخيام، هجمت على ذاك المخيم، قوم الى الذا واحد سلب برقع واحد فصم خلخا، واحد سلب طفلة وسحبها فوق الارماء، واحد ينادي راح عزك يا مصون. زينب زينب عليها السلام وقفت على التلا، وقفت على التل العقيل بقلب مفتوح، شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت انهض يا خويا حسين، انهض يا خويا وصلتي العدوان للبيوت، هجموا علينا يا كفيل وسلبان. لسان حال المولى ابي عبد الله، نادى بلسان الحال منا وصعد الفاء، يا مخدرت حدر ابونا صعب المراس، خويا كثر العتاب شي فيد في جثة بلا. مأجور مأجور يا موالي المجلس إلك، ها كثر العتاب شي فيد في جثة بلا رأس، راسي على رأس الرموح حالة نظرين. يقول حميد ابن مسلم شف الطفلة خرجت لما رأتني قالت يا شيخ أنت لنا أم علينا، قلت لا لكم ولا عليكم. قالت هل مرت بك الآية فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، قلت بلى وما شأنك؟ قالت أنا يتيمة الحسين، وأما سؤالي أسألك عن طريق النجف. حدثتني عمتي زينب أن به قبر جدي علي بن أبي طالب، اذا كان قريبا امضي اليه استجير به وهو حامل جوار. قلت لها ان طريقه عليك بعيد، وين المحشم البين اخوه وعزم، بيد ياخذ معصبي وبيلتزم بيه يوصل والدي موت الزلم، الخل شفر جابها ملواية. مجور مجور ايها الشاعر اللي يصل ويصيح يا حامد دخيل جيت من زينب ومعصب الدليل. الله اللي يصل ويصيح يا حامد دخيل جيت من زينب ومعصب الدليل كربلاء خليتها تنادي الويل والحرم لا حمى ولا حماية. قم يا علي إلهي فرج عنا فرجا عاجلا اقضي حوائجنا شاف مرضانا فك قيد أسرانا وبلغ أمواتنا والمؤسسين والسامعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.